كل طائفة عبت وأصرت لا نصلي أو لا نزكي أو لا نصوم رمضان، فعلى ولي الأمر يجاهدهم حتى يلتزموا بشرع الله، لأن قتالهم على هذا نوع جحود ونوع إنكار. نسأل الله العافية. أقول يوجد أحسن غيرك الآن من النصارى من لا يتمثل على التوحيد ولا يدعون إلا الله ولا يدعون إلا لكنهم لا يعرفون عن الإسلام شيء، هذا لا بد يبين لهم أو يوضح لهم، لو وجد الدعاة إلى الله يوضح لهم إن كانوا صادقين يوضح لهم حتى يتبرؤوا من النهوانية. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ورفعه إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل وعليه يتوكل المتوكلون. قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك. التوحيد هو إخلاص العبادة لله، وأن يتقدم قلبه وقالبه إلى الله دعوة وخضوعا وخوفا ورجاء. فتعليق الحلقة والخيط يغير القلوب ويلفتها إلى غير الله، ظن أن هذا الحلقة أو أن هذا الخيط ينفعه ويدفع عنه، وهكذا بقية التمائم كلها من هذا الباب. ولهذا حرمها الله، لأنها تجعل القلوب تلتفت إليها وتتعلق بها كما يتعلق أهل الشرك بأوثانهم وأصنامهم. سد الله الذريعة بتحريم تعليق الحلقة والخيط وسائر التمائم، ويجب إخلاص العبادة لله وحده والدعاء له وحده والتوكل عليه وحده في دفع الضر وجلب النفع، والحلقة والخيط مثال، وإلا سائر التمائم كذلك، رقعة أو حديدة أو ورقة فيها كتابات أو حبل من الحبال أو غير ذلك من عظم أو غير ذلك، حكم واحد. ولهذا قال: ونحوهما رفع البلاء أو دفع، ورفع بعد نزول أو دفع قبل نزول. أما إذا جاء حلق الحلقة للزينة مثل حلي النساء مثل الخاتم لا بأس، أو حبل جعله شد به حاجاته في على بعيده أو أشبه هذا لا بأس. المقصود ممنوع أن يعلق خيطا أو حبلا أو عظما أو غير ذلك يقصد التعلق عليه وأن يدفع عن الضر ويجب النفع، هذه التميمة التي جاءت الحاجة فيها من نهي عنها. نعم. هذا إذا كان فيه منفعة غير اعتقاد السر فيه، لكن منفعة إنه ضد هذا العلم فيه منفعة مثل الحبوب والعجين وسائر الأدوية، ما أنزل الله ولا إلا أنزل له شفاء. أما إذا اعتقاد فيه إن السر فيه من غير سبب معروف لا يعلق، لا يجعل كالحلقة في حديث عمران، الأسبرة اللي ما فيها ما يعرف بها أنها علاج لهذا المرض، إنما لسر فيها، وهذا من يجلس التمائم. عفى الله عنك، ذكر شارح الطحاوية رحمه الله على آية سورة هود: إني توكلت على الله ربي وربكم إلى آخره، أن هودا لم يكن له آية، وإنما كانت آيته هذا الموقف الذي وقف أمامه، فيشكل عليه حديث ما من نبي إلا أوتي ما من الآية. تحديهم هذا آية، تحديهم هذا من الآيات العظيمة، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ولم يفعلوا شيئا ولم يستطيعوا، يعني يدخل ضمن الحديث هذا الله. هذا من الآيات. نعم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نعم. هذا تشبه من النساء. أما الخاتم في الله لا بأس، أو الحديد، أما سوار في يده